إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت الذي خلقتنا وهديتنا وجعلتنا من أمة القرآن، فلك المكارم والمحامد كلها بجوانحي وجوارحي وبياني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الدين أسنى الغايات وأعظم المقاصد، ومن علينا بأعظم شريعة هدفت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير قدوة للمتقين وقائد، وأمثل أسوة للسالكين ورائد، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه الخيرة الأماجد والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان وأضاءت الفراقد، وسلم يا ذا العلا تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وصية مضمخة بعبق الإيمان، معطرة بأريج المودة والتحنان، مدودقة بسنة التآخي والإحسان. تلكم هي الوصية بتقوى الله الواحد الديان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فلنسلك إلى المولى سبيلا ولا نطلب سوى التقوى دليلا. معاشر المسلمين، على حين نهزة من عالم عج بالأزمات وضج بالتحديات، وفي هدأة من زمن طغت فيه الماديات وتعاقبت التحولات المذهلات واتسم بالمتغيرات والمستجدات، تتبدى قضية جوهرية تعد أهم قضية محورية يتحقق من خلالها صلاح العالم وسعادة البشرية ورفاه الإنسانية، وتنتظم جراءها مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد. كيف لا وهي بلسم الجراح وإكسير النجاح وسبب الفلاح وتحقق الصلاح. تلكم يا رعاكم الله هي قضية مقاصد الشريعة، علما واحتجاجا، عملا وانتهاجا، وتعرفا على حكمها وأسرارها ومراميها وآثارها في علاج القضايا والملمات والنوازل والأزمات. يطلع بهذا الركاز الأثمن في قول فصل ينبني على فرع وأصل: قادة الأمة وعلماؤها وأهل الحل والعقد فيها ومثقفوها ومفكروها وحملة الأقلام ورجال الإعلام ورادة الإصلاح. أيها المؤمنون، إن الشريعة الإسلامية الخالدة التي اصطفاها المولى سبحانه لتكون خاتمة الرسالات ولبابها وأوعبها لأحكامها وآرابها هي الملة البديعة في حقائقها، المنيعة في دقائقها، التي عمت الخلق رحمة ويسرى وهداية وبشرى، فوزا وصلاحا وإسعادا وإرباحا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم وإيم الله، إنها الرسالة المباركة الميمونة التي اتسمت بالتطور والمرونة ومواكبة أحداث العصور ومستجدات النوازل والقضايا في جميع الدهور، دون عجز أو إبطاء أو تأب وإخطاء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهي شريعة الشمول والكمال وصلاح أحوال المكلفين في الحال والمآل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من عظيم محامدها إدلاجها في استصلاح أحوال الناس في العاجل والآجل، مستجلبة لهم أكبر المصالح والخيور وأعظم الهدايات والبرور. يقول شيخ المقاصديين الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في موافقاته الموثقة والمعتمد: أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: والشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، فهي خير كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا رعاكم الله، سواء أكان ذلك في باب الضرورات أم الحاجيات أم التحسينيات، وإنها بهذا الطرح المقاصدي المؤصل لتنبئ على أنها ليست موضوعة حيثما اتفق أو لمجرد أسر الناس تحت سلطة الدين، كلا، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في انتظام مصالحهم في الدين والدنيا معا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إخوة الإيمان، وتزداد إشراقا هاتيك المعاني الأثيرة والمرام الرحيمة الجليلة إذا دلفنا إلى ساحة العصر وميادينه وما تعج به من نوازل ومستجدات لتفيء بالأمة إلى مرفأ التطبيق الصحيح الأرحب والاختيار الأمثل الأصوب للدليل الأنصع الألحب، وذلك في تحقيق أعلى المصالح ودفع أعظم المفاسد في منظومة خيرة لتحقيق سليم لمقاصد الشريعة وأهدافها، من حيث تدقيق النظر وسعة الفهم وعمق الاستنباط والمكنة في استحضار النصوص والغوص في معانيها وربطها بالوقائع وملابساتها والأولويات وحالاتها والمنافع ومآلاتها، خاصة في مثل هذا الواقع المعاصر وما امتاز به من سبق تقني مذهل وتطور معرفي وثاب أفرز كثيرا من القضايا التي تفتقر إلى بيان حكم الشريعة فيها من لدن أكفاء مؤهلين علميا ومقاصديا، على حين غرة من تكالب الأعداء والمغرضين والشانئين والمبغضين الألم تشقوا أسلاتهم الناهشة وصفا لها بالقسوة والغرة تارة ورميا إياها بالجمود والركود أخرى، وعلى حين من تحريف لنصوصها وتأويل لأدلتها من قبل فئام من الناس وغفلة ذريعة عن تحقيق مقاصد الشريعة واستنباط المصالح وأولوياتها ومدى تفاوت درجاتها وكذا المفاسد وتباين دركاتها، حتى أصبحت هذه القضية ألية برب البرية من فرط عبث المتنطعين وفوضى المنتحلين من ضرورات العصر وإلزامات الزمان التي تحقق لسفينة الأمة الإسلامية الاستواء على جودي الأمان في منجات من عواصف الآراء النزقة المضلة وأمواج الأهواء الفاتنة المزلة. أحبتي الأكارم ذوي النهية والمكارم، ومع مكانة هذه القضية العظمى وأهميتها القصوى، إلا أنها ما زالت بحاجة ملحة لإبرازها وتجليتها وربطها بقضايا الأمة وحسن توظيفها لعلاج مستجدات العصر العويصة وتحدياته الغويصة التي لا يعمد لها إلا الجهابذة الأفذاذ، وقد آن الأوان لاستيعابها وتفعيلها وتحقيقها في عالم اليوم قبل أن يتسع الخرق على الراقع في تبعيد لفقه الترجيح المقاصدي وتأصيل وتطبيق للمقاصد الزاهرة لهذه الشريعة الربانية العالمية الزاخرة، ونشرا لسامي مقاصدها ومديد مباهجها وعلي معاليها على العالمين. فالدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، وقصده التحقيق للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. أمة الإسلام وتبرز قضية المقاصد في أجلى صورها في تمام العبودية لله الحق والمصلحة والرحمة بالخلق، وانتهاء بهم إلى كل خير ومصلحة وبر ومفلحة. فهل تعي الأمة اليوم وهي تعاني الأزمات العالمية وتكابد التحديات الدولية هذه القضية المهمة في كل مجال من مجالاتها، فتعرضها وهي المؤهلة بلا منازع لمواكبة الأحداث الراهنة المعاصرة ببحث مشوق وطرح متزن وخطاب معتدل وأسلوب أخاذ لعلاج ما تتعرض له الأمة بل العالم من أزمات تهدد أمنه واستقراره وقيمه واقتصاده؟ فليست إلا الشريعة التي قصدت إلى إحقاق الحق وإقامة العدل ونشر الأمن وتحريم الظلم والغش والغرر والربا والابتزاز والمكاسب المحرمة والحيل الموهومة، فلا بد من استنهاض همم العلماء وأرباب الفكر والإصلاح واستوفاز جهودهم لإبراز الأنموذج الإسلامي المقاصدي الأقوم في إيجابية فعالة حيال متطلبات العصر وتحولاته وتموجاته، واستحداثهم لعلاج قضايا العصر ومستجداته لتتحقق للأمة مكانتها المؤثرة على خارطة العالم. كيف لا وهي أمة الشهادة على الناس والرحمة للعالمين؟ أمة الإسلام وإنما يعيشه العالم من تخبط وكوارث هي علة العلل وداء الأدواء الذي لا حل له ولا مخرج منه إلا الفهم الصحيح لمقاصد شريعتنا الغراء وأهدافها السامية التي لا تفنى جواهرها ولا تبلى أزاهرها في تحقيق لسعادة البشرية وصلاح لأحوال الإنسانية. يوم أن تهاوت الشعارات وحصحص الحق وبان الصبح لكل ذي عينين، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم. حتى تنادى عقلاء العالم والمنصفون الشرفاء بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لانتشال البشرية المعناة من دامس الحلك وتحقق الهلك. فهل يعي بجد واستبصار مقاصد الشريعة في حفظ الدين من استخف بالعقيدة ونال من الثوابت وشكك في المسلمات وأخضعها للمزايدات والملاسنات وثلم رموزها وسعى في إسقاطهم وبث الشائعات المغرضة عنهم وقلل من مكانة العلماء الربانيين وهز هيبتهم وأضعف ثقة العامة بهم وأخلى الفضاءات أمام الفتاوى الفجة بلا برهان ولا حجة وأذكى الاجتهادات الآحادية الفضة التي تغفل المآلات ولا تقدر الآثار والاعتبارات، واستهان بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشط عن منهج الوسطية والاعتدال وتقحم فلول الغلو والإرهاب أو ارتضى التميع في ركاب الانهزامية والمسوخ والتبعية. وهل يدرك بمسؤولية واستشعار مقاصد الشريعة في حفظ النفس من أيقظ الفتنة وحمل السلاح على الأمة واتخذ العنف برهانا والنجيع عنوانا، فلم يبال بسفك الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة، ورخصت عنده الذمم فشق عصا الطاعة وفرى وحدة الجماعة وامتطى صهوة التكفير منهجا والتدمير مسلكا، ولم يقم وزنا لأمن الأمة واستقرارها وانتظام عقد ائتلافها واجتماعها. وهل يستبين بحزم وانتصار مقاصد الشريعة في حفظ العقل من أرخصه بمسكرات وقضى عليه المخدرات تعاطيا وتسريبا وترويجا وتهريبا، وأسلم زمام عقله ومقادة فكره لقراصنة الفكر وغزاة العقول في تهديد مروع لأمن الأمة الفكري ونسيجها الاجتماعي المتميز؟ ويا سبحان الله عباد الله، كيف يسعى في جنون من عقل؟ وهل يستيقن بغيرة واقتدار مقاصد الشريعة من لم يبال بالأعراض فجعلها نهبا لرخيص الأغراض، وأضرم دواعي الرذيلة ووارى مجالي الفضيلة، خاصة في قضايا المرأة وشؤونها وما يزينها من حياء وحجاب وعفة، والدعوة إلى ما يسمى زورا وبهتانا تحريرا للمرأة، وهو في الحقيقة وواقع الحال تحرر لها من الدين والأخلاق والقيم بدعاوى تطغن التبرج والسفور والاختلاط المحرم، وتسخير محطات الفضاء وقنواته ووسائل الإعلام لهذا الغرض الدنيء المبتذل الذي تتأبى دونه فتياتنا الماجدات عن الارتكاس في حمأته ومباءاته، ويتسامين في شموخ وإباء أن يهبطن من سماء مجدهن وعلياء كرامتهن إلى حضيضه ودركاته. وهل يبقى للأمة ذماء من روح إذا أصيبت في أخلاقها وقيمها وأعراضها؟ فالله المستعان، أمة المراشد والمقاصد، أما ما قصدت إليه الشريعة في حفظ المال وجودا واستثمارا لا استنزافا وإضرارا، فهو الطراز الخشيب للاقتصاد الإسلامي الفريد الذي تتأكد إليه حاجة الأمة اليوم. كيف وقد عصفت بالعالم الأزمات المالية والكوارث الاقتصادية، فهلا آن الأوان لتطبيق منهج التحقق الصحيح بالمقاصد الشرعية لإنقاذ العالم من أزماته الخالقة بتقديم النموذج الأمثل للاقتصاد الإسلامي المتألق، حتى يتفيأ العالم ظلال الإفادة من مقدراتنا وتجتاز أمتنا الأزمات بتحقيق مكتسباتنا، لنجعل منها بإذن الله قوة اقتصادية عالمية تضمن الحق والعدل والخير والسلام لجميع المجتمعات. وما ذلك على الله بعزيز، هذا الرجاء والأمل، وعلينا الصدق والجد في العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الحمد لله، أحكم الشريعة وجلاها بمقاصدها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى الأمة لمصالح الأمور ومراشدها، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعظم به من قدوة البرية وقائدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أكرم بهم من صفوة الأمة وأماجدها والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تلألأت السماء بفراقدها، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، تحوزوا في الدنيا أسنى المناقب وفي الآخرة أحسن العواقب. أيها الإخوة الأحبة في الله، وبعد أن ألقينا عصا التطواف في حدائق هذه القضية الغناء والروضة الفيحاء باعتبارها زورق نجاة للتوافي بالأمة على مرسى السلامة والحياة، فإن الدعوة الوطفاء موجهة بحب وانتياع من منبر خير البقاع من صميم الفؤاد واليراع، دعوة لا يمل نداؤها ولا يسأم تردادها وإبداؤها، تنشد الانتشار في كل الأصقاع والقرار في كل الأسماع إلى العناية الفائقة بهذه القضية الشائقة وعرض نوازل الأمة ومستجداتها التي بهضت كالكلها في هذا العصر تحديدا، لاستجلاء العظة منها والاعتبار واستخلاص الذكرى والادكار. ألا وإن من فضل الله عز وجل وعظيم آلائه التي تلهج بها الألسن ابتهالا ودعاء وشكرا وثناء ما من الله به على هذه البلاد المباركة من تطبيق لهذه الشريعة وعناية بمقاصدها وأهدافها والعمل على نشر قيمها السامية في الرفق والحق والعدل والتسامح والاعتدال والوسطية في العالم أجمع، وما وفق إليه ولاة أمرها من أخذ التدابير الواقية والمرائي الحازمة لصد سلبيات هذه الأزمات عن هذه البلاد المحروسة بخصوصية مكينة ثابتة وهوية واقعية راسخة ولا غرو. فقد بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فمن أجدر من بلاد الحرمين الشريفين وهي التي تتمتع بالعمق الديني والثقل العالمي والمكانة الدولية المرموقة، بل هي المؤهلة بجدارة دينيا وتاريخيا وحضاريا من حمل لواء انتشار العالم من نفق أزماته المظلم، وذلك بإبراز النموذج الإسلامي الحضاري الموفق بإشراقاته وجمالياته في كل مجال من المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي الإسلامي الوضاء الذي ينضح بالنماء ويفيض بالعدل والعطاء ويجلب الخير والرخاء للإنسانية جمعاء. ولن تعدم هذه البلاد المباركة السباقة الخير والتقدير والدعاء والشكر والامتنان والثناء عن مثل هذه المبادرات التأريخية لإسعاد البشرية وإنقاذ الإنسانية، فضلا عن علاج تداعيات الأزمة من الناحية الوطنية والإقليمية. ومن بديع الأمثال قولهم: سامعا دعوت ومصغيا ناديت. حفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شرور الحوادث وأخطار الكوارث بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. ومسك الختام في هذا الموضوع الهام ما سطره الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله أن أجمع آية في مصالح الأنام هي قول الملك العلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلله دره من إمام يفيد من نور علمه كل لوذعي همام. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله سرا وجهرا على خير الورى طرا وأفضلهم شرفا وقدرا نبينا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي كما أمركم بذلك المولى الكريم العلي، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صفوة الباري ورحمته وخيرة الله من خلق ومن نسب، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين ذوي القدر الجلي والشرف العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،